بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي مجد لله سبحانه وتعالى ونزهه عن السوء ما في السماوات والأرض من جميع مخلوقاته. التسبيح، التمجيد والتنزيه لله تبارك وتعالى عن كل سوء ما في السماوات والأرض من جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. تنزه ربنا. نعم. وهو العزيز أي على خلقه، العزيز القوي الغالب، الحكيم أي في تدبير أمورهم. مع شيخ؟ أيوة. شيخ شرف. العزيز بمعنى، معنى العزيز قوي، معناه قوي الغالب، الحكيم في تدبير أمورهم سبحانه وتعالى، في أقواله وأفعاله. له ملك السماوات والأرض وما فيهما، فهو المالك المتصرف في خلقه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا يتعذر عليه شيء أراده، فما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني في التفسير، يعني في الآية خلق السماوات والأرض، وفي مواضع أخرى وما بينهما. سبحانه وتعالى. نعم. الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. نعم. الثابتة في القرآن. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على عرشه فوق جميع خلقه. استوى استواء يليق بجلاله وفقط. إذا فسرت هذه الآية ثم استوى على العرش فلنقل استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض. انظر إلى كمال علم الله. يلج، الولوج بمعنى، يلج بمعنى ماذا؟ بتوع اللغة العربية يلج. قول يا شيخ شرف، يلج معناه يدخل. فتح الله عليك يا شيخ. والولوج والدخول. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يدخل في الأرض من حب. نعم. حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. شط العرف. نعم. هذا مستحيل، هذا محال. فإذا دخل الجمل في ثقب الإبرة فالكفار سيدخلون الجنة. إذا دخل الجمل، يدخل الجمل من ثقب الإبرة، خلاص لن يدخل الكافر الجنة كما قال الله عز وجل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نسأل الله السلام. سورة العرف. نعم. حال. يعلم ما يدخل في الأرض من ماذا؟ من حب ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار. يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء من ماذا؟ من مطر وغيره. وما يعرج فيها يصعد إليها من الملائكة ومن الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والملائكة تعرج في السماء والأعمال تعرج فيها، وهو سبحانه وتعالى معكم بعلمه أينما كنتم. فالله معنا يا ولدي، الله عز وجل أسألك في التفسير دلوقتي، يلج بمعنى ايه؟ يلج بمعنى ايه؟ يدخل. طيب عندك قال الله عز وجل وهو معكم، معنا بذاته صح؟ لا، احسنت يا ولدي. وهو معكم بعلمه سبحانه وتعالى اينما كنتم، والله بصير باعمالكم التي تعملونها وسيجازيكم عليها، له ملك السماوات والأرض وإلى الله مصير أمور الخلائق في الآخرة، ترجع الأمور إليه وسيجازيهم على أعمالهم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيزيد النهار، ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيزيد الليل، وهو سبحانه عليم بما في صدور خلقه. سبح لله. نعم. يطول الليل ويطول. سبحان الله.